حديثة 1025 في حديثة ديار بتن هكا مروف عاملك بجرتن بي شرطي نيذا كويتش تش في عرديتن بوي كان شون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شسي عبد الله خديجة رازيبت شوي بابوي أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها فغنبري صلى الله عليه وسلم معاملات الجل خلك خيبرك ابني ذا كويتش تي اش عردي خيبرت دركب واو شول بكان العردي شين بكان مقابل ذي كوني ذا كويتش تي الدركب تنجفي عردي بوم من ثمر شفاقبت او زرع ان زرع وشاندن بي فاقية دارا زراعات او تشتش عردي الدركب تنبخو فكان يعطي ازواجه 100 وسق جدجت فغنبري صلى الله عليه وسلم صد وسق الدانة كابان يدخو بيت البصرمان وسق أوجد مقدارك معلومة 80 وسق تمر قوت حشتي إش قصبا 20 وسق شعير وبس وسق جهيل فقسم عمر خيبر قوت بشتهن لعمري خيبر لجبك فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقابل يتغنبري صلابة خده ليبن تخيير كريم تخيير كعبات بجائت بكيفة تيب وتوان هنا بكيفة خونا أن يقطع لهن من الماء والأرض وتوانا ودبتن أم ببارك شعوذي وشعر بدينوا أو يمضي لهن وتوان هكر ودبتن جك أم بأوبر هر دينوا كان بري شبوة جيت هات عينا أم دوي دينوا بصد وسقا دينوا فمنهن بجاقوت هنك الجنكت في غنبري صواب الخدالي من من اختار الأرض بخو عرض جيجر قد ما عرض بيتن ما أوف بيتن بما دون ومنهن من اختار الوسق وهنك شوانا بخو وسق جيجر يعني قيد جيجر قصفو جه جيجر وكانت عائشة اختارت الأرض ودجة عائشة خديجة رازبة بخو عرض جيجرتبو وعرض بيابو